تأديني على طول حق ماشي. فاهم انا المفروض دي بدات انيس دي حق. حق هو عباره عن علامه يلحق الفعل الماضي خاصه بالدلاله على التأنيث. تقول قال فلان وقالت فلان. تمام. طيب قال ايه تاني علامه الفعل المضارع؟ تقول سين وسوى. طبعا واضح احنا قلنا اول مره ان الفعل المضارع يصلح للدلاله على الحال وعلى الاستقبال. ايه هو الحال؟ الحال يعني الفعل يحدث في الوقت الحاضر. تمام؟ طيب ويصلح ايضا للدلاله على ايه؟ على الاستقبال. يعني كمان شويه هيحصل الفعل كمان شويه. طيب من ضمن ال طب هل ينفع احط السين او سوف مع الماضي مثلا؟ لو انا جيت عايز اعبر عن ان الفعل هيحصل كمان شويه، طبعا السين وسوف تدل على ايه؟ زمن المستقبل. طيب انا عايز اعبر ان الفعل هيحصل كمان شويه. والفعل عندي اسمه قال، وانا عايز ان هو لسه هيحصل القول ده هيحصل كمان شويه، يبقى انا هعمل ايه؟ لازم غصب عني كده هحول الماضي ده المضارع عشان اعرف ادخل عليه السين، مش هينفع احط سقال ما جاتش خالص في اللغه. لازم اقول سيقول، يبقى انا لازم اقوم جايب الماضي كده ومقلبه للمضارع واقوم حاطط له السين علشان ايه؟ يدل لي على الايه؟ على المستقبل. يبقى كده دل المضارع بدخول يحتمل الحالتين، يحتمل الايه؟ الحال ويحتمل الاستقبال، انما لو حطيت سين او سوف يبقى تمحض لايه؟ للاستقبال فقط. تمام؟ طيب مثال بقى على انه يحتمل الحال ولا الاستقبال بدون دخول سين وسوف. اهو مثلا ايه؟ يكتب صلاح في الكتاب مثلا. ممكن اقول ايه؟ الان وتدل على ايه؟ دلوقتي، انه بيكتب دلوقتي، ممكن اقول غدا يبقى ايه؟ هيكتب غدا لسه وهيكتب بكره، صح؟ يبقى بدون دخول سين وسوف يبقى ايه؟ تحتمل الدلاله على الايه؟ على الحال او على الاستقبال، انما اذا دخل عليه سين وسوف يتمحض للدلاله على الايه؟ على الاستقبال. تمام؟ طيب وسين وسوف قلنا ما تخشش على الفعل الايه؟ على الفعل الماضي. طب تخش على الامر؟ ليه؟ اقول لك دلوقتي قل او اكتب. ليه ما فيش سأكتب دي؟ لأن أصلا الفعل الأمر يدل على الاستقبال، مش محتاج لعلامة، صح؟ معنى كلمة أكتب يعني إيه؟ أطلب منك أن تفعل فعل الكتابة بعد زمان التكلم، يعني بعد ما أخلص كلامي تبدأ بقى إيه تكتب، ولا هتكتب وأنا بتكلم أو قبل ما أتكلم؟ لأ، لما أخلص كلامي هتبدأ تكتب، ولا مش هتعرف أصلا أنا عايز أقول لك إيه؟ يبقى معنى الاستقبال هو الزمان التالي لزمان التكلم، سواء بقى بعديه بثانية، بعديه بعشر سنين، يسمى استقبال. تمام؟ والحال هو الايه؟ الزمان المقارن لزمان التكلم، يعني وانا بتكلم هو بيعمل. الماضي طبعا السابق لايه؟ لزمان التكلم، فبالتالي الفعل الامر لا يحتاج لدخول السين او سوف، لان هو بيدل على الاستقبال بايه؟ بذاته. واطلب منك انك تفعل الفعل في الزمان ما بعد التكلم. تمام؟ فاهمين النقطة دي كويس؟ طيب هو قال قد بتحتمل الدخول على الاثنين، وفهمنا ليه؟ من أمثلتها في اللغة معروفة. تمام؟ طيب ولما تدخل على الماضي بتفيد معاني، وتدخل على المضارع بتفيد معاني. تمام؟ طيب هو ما قالش المعاني ديت، فاحنا مش ايه؟ لما تيجي بقى قد نبقى نقولها، وقت ما نيجي ندرس قد نبقى نقول المعاني دي. طيب قال بقى هو ايه؟ علامات الفعل الأمر. قال لك طب هو قال لك في المتن علامة الفعل الماضي وعلامة الفعل المضارع، وما يصلح الدخول على الماضي فقط، وما يصلح الدخول على المضارع فقط، وما ايه؟ يحتمل الدخول على الماضي أو المضارع، بس ما جابش سيرة علامة الفعل الأمر، ولا جابها؟ طيب ايه هي علامة الفعل الأمر؟ يعني أعرف إن هو فعل أمر منين؟ يعني اما ليه مبني على السكون اعرف انه امر؟ تخش على علام الامر. تخش على علام الامر. يعني فعل الامر يخش على علام الامر. عشان وزن معين. تمام، هي دي العلامة بتاعت فعل الأمر، إنه يدل على الطلب، لازم يدل على الطلب. يعني إيه الطلب؟ أنا بطلب منك حاجة، معناها إيه؟ الأول بس معنى كلمة طلب يعني إيه؟ لا، الطلب طلب معناه إيه؟ إرادة من المتكلم إن المخاطب يفعل فعل معين بعد الزمان، بعد زمان التكلم. وأنا طلبت منك إنك تفعل أو تحدث حدثا بعد زمان التكلم، وده اسمه طلب. طب فعل الأمر علمته إن هو يدل على الطلب، أقول أكتب، يبقى أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أريد منك أن تكتب بعد زمان التكلم، أن تحدث هذا الفعل، أن تفعله. تمام؟ طيب، قالوا لازم يقبل هذا الفعل نون التوكيد. تمام؟ وياء المخاطب. بس الأصل نون التوكيد. طيب إيه مثال نون التوكيد وإيه مثال ياء المخاطبة؟ تقول لواحد عايز تؤكد طلبك للفعل. أولا نون التوكيد معناها كده، معناها إنك تؤكد طلبك للفعل. طيب فتدخل على الفعل الأمر تقول إيه؟ اكتبن الدرس يا صلاح. فأنا أطلب منك طلبا مؤكدا أن تكتب الدرس. تمام؟ طيب لو ما ينفعش يخش عليه نون التوكيد ويدل على الطلب برضه، يبقى فعل أمر ولا مش فعل أمر؟ أقول لك مثلا صه، بعمل إيه هنا دلوقتي؟ صه دي معناها إيه أصلا؟ اسم. طلبت منك إنك تعمل حاجة صح؟ طب أحط كده نون التوكيد؟ شوف كده الموضوع. السلام عليكم. أيوة مروان. نعم؟ هات حاجات. ماشي. في من ده. ماشي. الشيخ أشرف فوق. طيب ماشي. لا مش عايز حد تاني. طيب قول كده نون التوكيد تخش. ليه؟ مش تقول صهن تقول؟ صهن ده تنوين. سموه تنوين ايه؟ تنكير. المهم يعني. طيب قالوا كده، قالوا إذا لم يكن للنون محل تدخل فيها فعل الفعل، مش الفعل بقى، تدخل فيها على ما يفيد الطلب، يبقى ده مش فعل أكيد، ده يبقى إيه؟ مش فعل أمر يعني، ده يبقى اسمه إيه؟ اسم فعل أمر. يبقى ده الحاجة المعلومة الجديدة أنا أخذها النهاردة، إن اسم الفعل الأمر هو إيه؟ هو ما يدل على الطلب بنفسه ولا يقبل دخول نون التوكيد فيه. تمام؟ طيب طيب مثال بقى قبوله لياء المخاطبة، تقول ايه؟ اكتبي وقومي. تمام؟ طيب انتوا حلتوا الاسئلة مع الشيخ احمد صح؟ حلتوا التمارين مع الشيخ احمد ولا ما حلتوش تمارين؟ صح؟ طيب خلاص ادينا احنا ايه فكرناكم بالموضوع وادينا حلينا التمرين. نخش بقى في موضوع النهارده. الكلمه قلنا ثلاثه اقسام. القسم الاول هو الايه؟ الاسم. القسم الثاني هو الايه؟ الفعل. القسم الثالث هو الحرف. طيب ايه هو الحرف بقى؟ احنا عرفنا الاسم وتعريفه ايه، والفعل وتعريفه، عايزين نعرف ايه هو الحرف. ايه الحرف؟ عليكم السلام. ورحمة الله. لا يدل على اسم ولا فعل. اللي هو مش اسم ولا فعل، هو تعريفه كده، سواء هما الحرف يعني، سواء الاسم وسواء الفعل. يبقى الحرف هو ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. ليه؟ لأن احنا كده القسمة العقلية استقرأنا كلام العرب لقيناها عبارة عن ثلاث أقسام. القسم الأولاني اسم وعرفنا له علامات، لأن احنا استقرأنا كلام العرب وعرفنا أنها بتدخل عليه علامات معينة عشان يكون اسم. القسم الثاني الفعل، وعرفنا برضو علامات، والعرب بتدخل عليها علامات معينة. طيب في قسم ثالث ملوش علامات ولا اي حاجة خالص. طيب هو هما ثلاثة بس، يبقى اكيد الثالث ده هو ايه؟ الحرف اكيد. تمام؟ طيب يبقى الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. خلاص بقى احنا عرفنا في ادله للاسم وادله للفعل. لو الحرف ما يقبلش اي ادله من هذه، او الكلمه بقى لا تقبل هذه الادله، لا ادله الاسم ولا الفعل، يبقى دي حرف على طول. هو اقول يتميز الحرف عن اخويه الاسم والفعل بانه لا يصلح دخول علامه من علامات الاسماء المتقدمه ولا غيرها عليه، كما لا يصلح دخول علامه من علامات الافعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه. تمام. طيب ومثله من وهل ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن ولا أن تقول من ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصلح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث طبعا الساكن. تمام. ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة إيه؟ فعل. طيب هو لا يقبل هذا ولا ذاك. طيب التمارين بقى بسرعة عشان نخش في الإعراب. يقول لك ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه. طبعا هناخد بس إيه ثلاث أمثلة ولا حاجة لأنها إيه كلام يعني. فيقول مثلا إيه الأرض مثلا، قول كده كلمة جملة مفيدة فيها الأرض. أول الأرض دي إيه أساس؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم علامتها ال. طيب دخلها بقى في جملة مفيدة. تمام. خلق الله السماوات والأرض بالحق. طيب يأكل مين يقول؟ قول فعل. تمام. جملة لو تعرف تجيب من القرآن يبقى كويس، ما عرفتش حاول شوف تفتكر حديث، ما عرفتش أي حاجة. يأكل الحطب بقى. ماشي ممكن تقدم الحطب بقى، تقول الحطب النار عشان طيب. طيب هو ايه في الحاجات دي كلها مش جايب ولا حرف صح ولا جايب حروف؟ طيب خلاص احنا كده نستكفي بمثالين. طيب يقول لك ضع في المكان الخالي من كل مثال من الامثله الاتيه كلمه يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد اجزاء كل مثال ونوع كل جزء. طيب يحفظ نقط الدرس. دي ايه عندنا دلوقتي؟ كلمتين صح، كما وانيه فعل، والكلمة الثانية ايه؟ اسم. ايوه الاسم ده اعرابه ان هو مفعول به صح؟ ده انا محتاج ايه؟ فعل، هحط اي فعل بقى. يحفظه ايه؟ الطالب الدرس. طيب يكسر نقط ببلاد مصر. برضو هنا محتاج ايه؟ محتاج اسم فاعل صح؟ اسم اعرابه فاعل يعني صح؟ يبقى ايه؟ يكسر الخير مثلا ببلاد مصر. طيب نقط الارض. هنا محتاج ايه بقى؟ محتاج كلمتين صح؟ طيب بس كلمتين ايه؟ لازقين في بعض، ان هو مدي لك نقط واحده بس. طيب الكلمتين لازقين في بعض دول اللي هو ايه؟ فعل وفاعل يعني. ماشي. ما هو كلمتين برضه، فعل امر كلمتين، بس هو الفعل الامر الفاعل بيستتر فيه وجوبا، يعني يجب استتار الفاعل فيه. تقول ايه؟ اكتب. لو انا قلت لك انت يبقى ايه؟ توكيد، ما يبقاش فعل. اكتب دي خلاص فهمتك ان انت اللي هتكتب، مش محتاج اقول لك انت يعني صح. يبقى ايه؟ اكتب دي فعل وفاعل، لانه بيقولوا الفعل الامر يجب ان يستتر فيه الفاعل لازم. تمام. طيب فممكن تقول ايه؟ اسقي الارض صح، او سقيت الارض، او سقى الارض فلان مثلا، ان انا مش عارفه او انتوا عارفين. طيب الوالد نقط على ابنه. هنا محتاج ايه؟ اول حاجه ده مبتدا صح، الوالد. طيب وعلى ابنه دي جر ومجرور، فانا محتاج ايه؟ حاجة يعود عليها الجر والمجرور، صح؟ وإيه؟ وتسند للإيه؟ للمبتدأ. المبتدأ محتاج إيه؟ تخبر على طول. على ابنه دي ما فهمتنيش حاجة. الوالد على ابنه دي يعني قاعد عليه مثلا. لو أنا إيه؟ الجملة، لو الجملة تمت يبقى كده المعنى. الوالد على ابنه دي معناها كده. إنما محتاج أنا حاجة عشان تفهمني المعنى المقصود. يبقى الوالد إيه؟ يحنو على ابنه، أو مثلا ايه يصرف على ابني اي حاجة يعني. يحرص. نعم. ادينا ماشي لو في حاجة تانية اقول. يعني ينفع اسم. اهم حاجة خبر. الخبر ده حاجة من اتنين، يا اما فعل يا اما ايه، يا اما اسم. طيب ممكن تقول الوالد او حريص على ابنه او حنون على ابنه، صح؟ صح ولا لا؟ اهم حاجة ما في خبر، حاجة تسند للايه؟ للمبتدأ اللي تقدم له. فهمت؟ طيب اكتبوا. ها قولي هتعرف فاعل؟ لا ازاي؟ اكتب اكتبوا ماشي هتعرف فاعل. وهو ماشي. انت دلوقتي لو هو خلى عن ايه؟ خلى عن الضمير المتصل. لو هو ضمير مستتر، تمام؟ مينفعش تقوم انت جايب له فعل ضمير تاني وتقول ده هو الفاعل. لا، الضمير اذا كان مستترا يعرف هو الفاعل على طول. اكتب كذا، خلاص. انما لو ضمير متصل، ما انت قلنا ايه المخاطبة بتخش عليه زي ايه؟ اكتبي، صح؟ طب فين الفاعل؟ الياء. لو مفيش اي حاجة اتصلت بيه يبقى ده ايه؟ بل الفاعل ضمير منستر وجوبا فيه. خلاص خلاص، ما يجيبلوش انا ضمير منفصل. احنا قلنا الضمائر نوعين، ضمائر متصله وضمائر ايه؟ منفصل. الضمائر المنفصله لو انت حطيتها بعد الفعل الامر تبقى توكيد على طول. خلاص. طيب ماشي، عايزين بقى ايه تاني؟ طيب عليكم السلام وبركاته. نقول مثلا رقم ح، الولد المؤدب نقط. الجملة دي عبارة عن ايه؟ جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية. ليه ابتدأت باسم؟ طيب الاسم الاولاني ده ايه؟ مبتدأ. والمؤدب خبر ولا نعت صفة؟ انا قلت الولد المؤدب، تنفع كده يعني اقف على الجملة واستفدت حاجة؟ لو انا عايز استفيد حاجة يبقى هشيل اللام، الف واللام يعني. يقول الولد مؤدب. انما قلت الولد المؤدب يبقى انا كأني بقول ايه؟ اصف ولدا معينا بصفة معينة وهي الادب، اريد ان اخبرك عنه بخبر. ايه هو بقى الخبر ده؟ الولد المؤدب مثلا يعمل ايه؟ محبوب مثلا. يبقى الخبر هنا ايه؟ اسم. تمام. لو انا حبيت اجيب خبر جملة فعلية. نعم. تمام. الولد المؤدب يبر امه او يطيع امه. يبقى كده ايه؟ جبنا خبر اسم وخبر ايه؟ جملة فعلية. طيب طيب كده ايه غالبا ايه معظم الامثلة شبه اللي احنا قلنا. طيب بين الافعال الماضية والافعال المضارعة وافعال الامر والاسماء والحروف من العبارات الاتية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الاية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يلا كده نبدأ بايه؟ نمشي كده واحد واحد. يقول قول ما لي أفهم حرف ليه معناها ايه؟ طيب يعني نافي. طيب ده حرف نفي، صح؟ اسمه ما. طيب قول جعل فعل ماضي. طيب اسم الجلالة، اسم الجلالة ها فاعل. اسم اول تقول اسم الجلالة صح؟ نقولنا اسم خلاص عشان ممكن واحد يقول لك لفظ دي يعني. ما نقولش لفظ، قول اسم الجلالة خلاص. ده ايه؟ ده اعرابه ايه؟ فاعل. طيب اللام حرف. تمام. رجل اسم. ليه علامة الاسم ده؟ كل حرف دار عليه وخصوصه. كويس جدا. طيب من حرف جر. طيب قلبين هو اسم بس مثنى صح؟ طيب تمام. طيب مين تاني؟ في حرف جر. طيب جو فيه. لا تقول لي ايه دي كلمة واحدة صح؟ انا بنطقها كلمة واحدة بس هي عبارة عن كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمتين. يبقى تقول لي ايه جو فيه دي عبارة عن ايه؟ كلمتان. كلمة الاولى ايه؟ اسم جوف. والتانية استنوا بقى ما حدش يجاوب. اسم. ليه بقى عرفت انها اسم منين؟ تمام تقبل الخفض جو فيه. تمام. بس هل دي علامة خفض هي دي اللي هي الكسرة اللي تحتيها دي؟ طب عرفت منين انها تقبل الخفض؟ انها اعرابها ايه؟ مضاف اليه. مضاف اليه ماله؟ مجرور دايما صح؟ انما هي علامتها دي ايه؟ مش علامة اعراب لان هو مبني اصلا. خلاص؟ طيب مش ليه عشان هي ضمير. نعم؟ انت حضرت علامة الاسماء؟ ايه علامة الاسماء؟ طب انت بتألف يعني العلامات اللي احنا درسناها تقول لي دي عشان كذا اسم عشان كذا ومن انواع الاسم الضمير. تمام. هو الضمير اللي هيكون الا اسما طبعا بس يعني دي مش من العلامات اللي احنا درسناها. طيب طيب ناخد الآية الاخيرة اللي هي ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. مين اللي عليه؟ قول يا ابن. قد بقى ما فيش دي حرف صح؟ طب ده ايه من علامات حاجة ده ولا مش علامات؟ مش من علامات حاجة؟ من علامات الفعل. بيدخل على الفعل. احنا لسه واخدين قلنا قد بتدخل على الفعل ويجوز تدخل على الماضي ويجوز تدخل على المضارع. وشرباني قالها غلط. طيب افلحة فعل. تمام فعل وماضي. تمام. من قول يا شرباني لو قلتها غلط. اسم. ليه عرفت انه اسم؟ ماشي ايه بقى ايه؟ النداء. هتقول يا من يقبل كده؟ ها؟ لازم تحط له ايه؟ طب هو معناه ايه طيب الاسم ده؟ بمعنى الذي. اسم موصول بمعنى الذي صح؟ من. طيب قول لنا حاجة. طيب ينفع تخش. طب دخل نداء كده في جملة يا من ايه مثلا؟ قول اي جملة عادي. تمام. يبقى انت كده دخلت ناديت على مين؟ على من ده. ومن دي ما عرفتش توصيفه الا بالجملة اللي بعدين ان الاسم موصول كده. طيب في علامة تانية وهي ايه؟ اللي هي موجودة هنا اللي هي ايه يا مصطفى؟ ان انا اسندت له. مش احنا قلنا علامة الاسناد دي عشان اسندت له الفعل اهو. اسندته له يعني ايه؟ هو اللي عمله. افلح من زكاه. خلاص يبقى من زكاها ده هو الفاعل بتاع الفعل صح؟ ولا مفعول به؟ هنشرحه تاني ان شاء الله. طيب زكاها مين اللي عليه؟ أوه. زكاها دي كم كلمة؟ كلمتين. أيوة. زكا ده فعل ماضي. تمام. طيب والهاء تقول الاول نوعها اسم. تمام اعرابها ايه؟ فاول به، صح؟ انها عائد على ايه؟ على النفس، هو زكى نفسه. طيب وقد قول يا شري اللي هي اني واحده فيهم، واو حرف وقد حرف، خلاص هو علامتهم لا يقبلون ايه؟ لا يقبلوا علامات الاسم ولا علامات الفعل. طيب خاب، قول يا مصطفى. خاب فعل ماضي. تمام، فعل ماضي يقبل دخول قد. طيب ويقبل ايه تاني؟ ايه العلامه المختصه به؟ تأنيث الساكنة. ممكن تقول ايه؟ خابت. تمام؟ طيب من؟ مين اللي عليه؟ خلاص كده خلصنا؟ قول انت، قولش حاجة خير. تقعد كده خلاص؟ قول ايه؟ من دي ايه؟ حرف جر. من حرف جر؟ يعني لسه قايلينها من شوية. الخوة من الساكنة. شو قلنا؟ قد أفلح من زكاها. طيب ما تخلص بقولي. طيب منين؟ خلاص قلنا من دي عرفناها، صح؟ طيب دساها انت ما قلتش صحيح، تعال استخبي ليه يا ابني عشان ازاي اخوك. دساها دي ايه ظروفها؟ يعني عادي انت بتبخر علينا ليه؟ عايزين نستفيد. لا اخوك قال ايه في زكاها؟ ايوه قال كلمتين، يبقى ايه؟ كلمتين. تقولي الكلمتين دول ايه؟ كلمة نقولها كذا وكلمة تانية كذا. ذكر والها لا ها في دس. دس ده ايه؟ فعل ايه؟ ماضي. والها ايه يعني نوعها ايه؟ ما عارف نوع ضمير. ماشي تقولي اسم ضمير، نوعه ضمير. من الاسماء انواع كتير، مش الاسم ده ضمير ومنه العلم ومنه ايه تاني؟ حاجات كتير. ما ذاكرتش الدرس؟ ماشي. قلت الها دي عرفنا هي مضاف اليه، عرفنا انها مضاف اليه. اه مضاف اليه اللي هو فين مضاف اليه دي؟ يعني الها دي مش دي دساها دي مفعول به؟ ثانيه واحده اه جوفيه دي مضاف اليه. عرفت ازاي انها مضاف اليه؟ يعني اولا الهاء دي عائده على اسم ولا مش عائده على اسم؟ جوفي مين؟ اي واحد. انا متصور كده في ذهني شخص معين، صح؟ الهاء دي عائده عليه في جوف فلان مثلا. طيب انا بقول مثلا كتاب خالد مثلا، كتابه خالد، وقلت كتابه والهاء دي عائده على خالد، انا اضفت ايه لايه؟ حطيت ايه جنب ايه علشان يتعرف عشان اعرفه؟ ما هو كلمه كتاب دي نكره، صح؟ انا ممكن اضيفها اضافه التعريف لخالد عشان اعرفك ان هو الكتاب بتاع خالد، صح؟ فيتعرف الكتاب ده بمعرفه الخالد. طيب انا اضفت الايه لايه؟ اضفت كلمه كتاب لمين؟ لخالد. طب لو شلت خالد وحطيت باله الضمير بتاعه يبقى ايه بالظبط؟ يبقى انا اضفت الكتاب لمين؟ الضمير العائد على خالد. يبقى خالد او الضمير اعرابه ايه؟ مضاف اليه، مش انا اضفت اليه يبقى هو مضاف اليه، والتاني ده مضاف، انا اضفت حاجه لحاجه، فالحاجه اللي انا اضفت اليها دي تسمى مضاف ايه؟ تسمى مضاف اليه، والحاجه اللي انا اضفتها تسمى ايه؟ مضاف. خلاص؟ يعني هي كده اعرابها، اعرابها مضاف اليه. الكتاب مش اسمه مضاف بس كده؟ لا، المضاف ايه ده هو الاعراب، انما مضاف دي مش اعراب. تمام؟ المضاف إليه هو اللي إعراب، يعني كلمة مضاف إليه ده إعراب، إنما لما أقول مضاف ده مش إعراب، الإعراب ده تاني إعراب حسب موقعه في الجملة. يعني مثلا أعطيتك كتاب خالد، إعرب كده أعطيت تفعل فاعل، صح؟ أعطى والتاء بتاعت الفاعل، صح؟ طيب كتابة بقى تبقى إيه؟ قول بي، صح؟ وخالد ايه؟ مضاف اليه. يبقى اعراب المضاف حسب موقعه في الجمله، مفعول به بقى فاعل اي حاجه. خلاص؟ مضاف اليه اعراب مضاف اليه، صح؟ المضاف اليه اعراب مضاف اليه. اه اعراب مضاف. لا انا قلت مضاف اليه. اصل انت مضاف بجد؟ لا متاكد. لا المضاف اليه اعرابه مضاف اليه. اتفضل. يا علي ده فاعل محتاجة ايه؟ فاعل ومفعول دلوقتي صح؟ انت محتاج ايه؟ محتاج فعل بقى. انت دلوقتي قدامك اسمين، اسم منهم فاعل واسم منهم ايه؟ مفعول به. طيب فعل ومفعول به بقى انا عايز ايه؟ عايز طيب فعل ده اي حاجة، ممكن قطفة مثلا اي حاجة. وايه لا شايف اشنو ليه؟ ده بقى في النحو. الاعراب هو النحو. تمام؟ هنبدا ان شاء الله باب الاعراب. طيب. قال باب الاعراب. الاعراب هو تغير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقدير. طيب. هنقرا كلام الشيخ واللي مش فاهم حاجة يبقى. يقول واقول الاعراب له معنيان. طبعا بالنسبة للغة وبالنسبة للاصطلاح. احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. اما معناه في اللغة فهو الاظهار والابانة. تقول أعربت، أعربت ولا أعربت؟ أعربت عشان دي تاء الفاعل صح؟ طيب أعربت عما في نفسي يعني إيه؟ أظهرته أو أبنته أو أوضحته. طيب إذا أبنته وأظهرته خلاص؟ وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغير أواخر الكلمة. والمقصود من تغيير أو تغير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهل مجر. طيب مين فهم إيه؟ هو قال من الرفع إلى النصب أو الجر ما قالش. طيب إحنا بس عايزين نحط شوية إيه؟ قواعد كده. طيب إحنا قلنا الإعراب هو فرع المعنى. يعني ايه فرع المعنى؟ في العرب لان الاسماء وبعض الافعال بيتغير معناها في الجملة الواحدة، فعمل الحاجة اسمها الاعراب علشان انا اقدر افهم المعنى المراد من الايه، من الاسم او الفعل في الجملة. تمام؟ ندي مثال، نقول مثلا ايه، ضرب محمد عيسى، او ضرب محمد صالح، اي اسم. طيب فين الفاعل؟ انا عايز اعرف من الذي قام بالفعل، مين اللي عمله، ومن الذي قام عليه الفعل او اللي اتعمل فيه الفعل يعني. تمام؟ اللي قام بالفعل ده معنى صح؟ طيب واللي قام عليه الفعل ده معنى غيره، يبقى انا محتاج اميز ما بينه صح؟ طيب يبقى لازم يبقى في علامات تميز لي ما بين الايه، اللي قام بالفعل واللي قام عليه الفعل. ليه؟ لان انا محتاج افهم. لو انا قلت لك ضرب علي محمد كده من غير اي ايه علامات، ضرب علي محمد كده، مين اللي عمل ايه، مين اللي ضرب ومين اللي ضرب، مين اللي ضرب، ومحمد، قلت محمد اهو، عرفت منين الفاعل، يعني مين الفاعل ومين المفعول. ما لازم ايه احط علامات. لو انا قصدي ان علي هو اللي ضرب محمد، يبقى لازم اقول ايه، ضرب علي محمدا. محمدا دي اتغيرت من شكلها، محمد حطيت لها ايه علامة علشان اقدر اميز انها ايه. طب انا قصدي ان محمد هو اللي ضرب علي، بقول ايه، ايوه ضرب عليا محمد، يبقى انا لازم اغير في علي، صح؟ يبقى لان الاسم بيقع في مواقع كثيرة في الجملة، يبقى ايه لازم اغير في اخر الكلمة الاخر. هو قال لك هنا التغيير بيبقاش في الاخر، وبيبقى في الحالة بتاعته يعني. تمام، احوال اواخر الكلمة الحالة بتاعتها، يعني بقت ايه، ما انا مش هغير اخر الكلمة، اخر الكلمة اللي هي مثلا علي، مش هغير الياء في حاجة، مش هشيلها، انما هحط لها حالة مختلفة عن حالة تانية. الحالة الاولى مثلا هي حالة الرفع، فبالتالي هحط لها ايه، ضم او تنوين بالضم. والحالة التانية هي حالة النصب، فهغير الاخر هحط له حالة تانية اسمها حالة النصب، وهي ايه، الفتحة او التنوين بالايه، بالفتح. تمام، فهمنا المعنى اللي هو أصله؟ طيب، والقاعدة طبعا لازم تكون مفهومة، إن الإيه الإعراب إيه؟ فرع المعنى، يبقى المعنى اللي أنا أقصده هحط على أساسه الإعراب اللي أنا هنطقه، تمام؟ وأيضا بالعكس، المعنى فرع الإعراب، واحد قال كلام معرب أنا هفهم منه معنى برضه اللي هو أصله، لو هو أعرابه صح يبقى أنا هفهم إيه؟ المعنى اللي هو أصل، إنما لو أعرابه غلط يبقى أنا هفهم معنى تاني غير اللي هو أصل. تمام، يبقى الإعراب فرع المعنى والمعنى فرع الإعراب. طيب، مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلي. طيب، الحاجة تانية عايزين إيه نبينها، إن كل كلمة بتتغير أحوالها في الجملة لازم يكون في عامل هو اللي اقتضى هذا، يعني حاجة خلتها يحصل لها كده. تمام، طبعا دي القواعد استقرائية، يعني هما ايه اللي وضعوا علم النحو حبوا يحطوا ايه قاعدة كده، ان اي حاجة ليها اعراب يبقى في حاجة اثرت فيها علشان تبقى ليها الاعراب ده، بيسموها عامل، الحاجة دي بيسموها عامل. تمام، فيقولوا مثلا ايه، حضر محمد، محمد ده فاعل، الفاعل ده إعراب، خلاص؟ الإعراب ده إيه اللي خلاه يبقى فاعل؟ إيه اللي عمل فيه حكاية الإعراب دي؟ إيه العامل بتاعه؟ هو الفاعل، اللي هو الفاعل، يبقى الفعل أثر في هذه الكلمة اللي هي اسم تأثيرا يسمى إيه؟ الإعراب، يبقى التأثير ده اللي أثره هو الإعراب، خلاص؟ فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب، صح؟ لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيته، الفعل هنا تغير ما بقاش نفس الفعل، صح؟ الفعل الأولاني كان إيه؟ حضر محمد، حضر ده فعل لازم ما ملوش مع مفعول، فين المفعول؟ هتقول حضر محمد ليه مفعول؟ ينفع أجيب له مفعول يعني؟ لا، إنما رأيت محمدا ده فعل يقتضي ايه، يقتضي فاعل ويقتضي مفعول، فلما العامل اللي هو الفعل ده اتغير، فبالتالي ايه الكلمات التانية زي محمد التانية دي اتغيرت، بقت حالتها من الرفع للنصب. حضر حضر فعل الاسم، لازم لا في الجملة دي، هنا في الجملة دي حضر محمد ده ايه فعل لازم، انت ممكن تقول حاجات كتير ممكن تغير، انما في الجملة دي حضر محمد، انا قصدي ان هو جه يعني، مش قصدي ان هو حضر حاجة او كان موجود في حاجة، لا قصدي ان هو جه دخل اقبل محمد او جاء محمد يعني. تمام، يعني ما يتعداش لمفعول بنفسه، هو حضر محمد يعني قصدي جاء محمد بس حاضر دي جاء محمد جاء محمد دوت الجملة دي انت فهمت منها كلام صح؟ طيب فين المفعول به؟ طيب ليه بقى؟ لان الفعل ده لا يطلب مفعول به ما يطلبوش تمام؟ فده لا يتعدى للمفعول به بنفسه يعني الفعل اللازم بيقول عليه كده هو ما لا يتعدى الى مفعول الى مفعول به بنفسه بنفسه تمام؟ طيب نعم ممكن يتعدى بالحرف صح؟ برضو ساعات بيسموه لازم لو تعدى بالحرف يسموه لازم برضو يعني تقول مثلا ذهبت الى المسجد هو هنا في حاجة يعني المسجد ده أو لا لا لا بس انت طلبت حاجة يعني انت في حاجة تانية جت معاك ذهبت اليها لازم تفهمها ما ذهبته لو بمعنى انك ذهبت من حتة لحتة يبقى الى المسجد ديت الفعل راح لها يعني الفعل طلبها علشان تفهم المعنى مش الفعل عمل كده انت عشان تفهم دلوقتي ان انا انتقلت من مكان الى اخر تمام عايز ايه في الجملة عشان تفهم عايز الفعل وعايز الفاعل وعايز الحتة اللي انت رحتها دي صح الحتة اللي انت رحتها ديت وصلت لها انا بايه بحرف جر فالفعل هنا ما قدرش ما قلتش ذهبت المسجد صح تنفع في جملة تانية ذهبت المسجد صح المسجد هيعرب ايه هنا مفعول به طب قلت ذهبت الى المسجد هيعرب ايه مجرور بحرف الجر بس الفعل ايه طلبوا بحرف الجر ما طلبوش بنفسه فهمت تعدى اليه بحرف جر فهم يعني ما تستعجلش الكلام ما تستعجلش الاعراب هي بس انا بفهمك معنى معين ينفع ذهبت المسجد نعم ينفع ذهبت المسجد مش وين برضو مش عايز روح في الجامعة طيب ايه بقى فان قلت رأيت محمدا تغير حال اخر محمد الى النصب لتغير العامل بعامل اخر يقتضي النصب هو رأيت إذا قلت حظيت بمحمد أو مررت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء تمام؟ طيب فهمنا بقى حكاية إيه؟ إن في عامل والعامل ده بيقتضي إيه؟ يقتضي إعراب معين في المعمول المعمول ده اللي هو الإيه؟ الاسم اللي أنا عايزه إعراب خلاص؟ طيب انا فعل كده ان شاء الله بعد الصلاة نكمل الايه المعنى التاني علشان ايه يدل لي على الايه؟ على الاستخدام. فكده دل الموضوع